فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب كان ربك نسيا.